أثنى على رشدك، ربنا لا تنسى أثنى على رشدك، ولا تحزنا يوم القيامة، ولا تحزنا يوم القيامة، ولا تحزنا يوم القيامة، إنك لا تدخل الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا الليلة مع الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية على صاحب الحديث أفضل الصلاة والتسليم، على المؤلف الرحمة والرضوان، أرجو الله أن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين والأتقياء الفضلاء مع الأنبياء، إنه سميع مجيب. والدرس الليل رقمه 23، والحمد لله رب العالمين. رقم الحديث 6، ورقم الدرس 23. وبعد الليلة اللي هي لا يتعود ليلة الجمعة، لا يتعود على السيلة على غير العادة، إذا نعود الرواية استرحنا أيام أو يومين أو ثلاثة، نعود حطينا ذيك الرواية، ونعود بعد إن شاء الله ليلة الجمعة، نعود السبت ولا أحد ولا اثنين نستراح، ونعود بعد ذلك نستأنف على ببركة الله. إن شاء الله نبدأ بموضوع آخر إن شاء الله جديد. الله المستعان ومنه عليه التكلام، ولا حول ولا قوة إلا به. للتبشير بالحديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، حديث إما في الصحة. تكلمنا البارحة لبعض معانيه، وبالحترولة وبالحط بالحترولة، والحمد لله الليلة هي الخامسة تقريبا. وفي الحقيقة ما هي وقف بنور الليلة، نكتفى بالقدر اللي قدمنا فيه، ولكن في الواقع كما قلت البارحة هذا الحديث مثل حد يتعرض المعاني، وهو ما يعرض المعاني ما هو بكتاب كامل بكثرة المعاني المندرجة تحته. قالوا: ألم النبي صلى الله عليه وسلم مولانا هو آخر الأنبياء، يجعل كلام نازل فيه البركة يقول كلمة واحدة وهي مثل يفرفرها العلماء تعود كتاب بهذه ما وراه نبي، فجعل الله البركة في كلامه فصار جامعا تعد عباراته ولا تنتهي إشاراته. لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أوتيت جوامع الكلم، وفي رواية: أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. معنى أطوال مولانا مسافة العبارات، يقول كلمة فقد استخرجها أحد العلماء من حديث واحد أكثر من 40 مسألة في ليلة واحدة. وقد ذكر الإمام ابن العربي القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي أن بعضهم استخرج من حديث واحد أكثر من 100 مسألة، حديث واحد. يعيد عقم معه طويل يعود جاعه طويل ربما السيد والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الحديث كان البارحة لبعض معاني والليلة نعود ايضا كل ما أفرفر تتكشف حقائق. هذا الحديث كما قلت في الليالي الماضية قسم الاحكام الى ثلاثة انواع: حلال واضح، حرام واضح، شفا بيناتهم مصاب زين في العلماء. واحد يقول حلال واحد يقول حرام وتبحريهم تربعوا بقول وهم مختلفين العلماء. اما الجهل اعياطهم ما يساوي خمسة. وين قال واقف العلماء يعني معناها انه هي المادة اللي كلامها يوصل نتره. اما الجهل وهذا هو الجاهل الديمقراطية بلا معنى بليش السارق وقارنته هي وقارنة الولي متجادي وهي وقارنة العالم متجادي ومن هنا يقول فلد عن المسلمين كالمجرمين. واحد كبي تجيب ديمقراطية وتقول لا فضل لأحد على أحد إلا بالقرب، ما هو بالتقوى ولا هو بالعلم ولا بالصلاح. أكرمكم عندنا أكثركم أصواتا. ومولانا أكثركم يقول أن علينا أكرمكم عند الله يتقاكم. جاءهم عكس القضية قالوا أكرمكم عندنا من عنده الشعبية لباس به الشعبية العاتل مدى ما أصلي. حذر خرص الزرق على توت والزرق على الجمعة والحقك هرطوت. يقول الناس اللي بجي سستاد ما بجي تلعب كان مقاطعة رحلة كاملة ويتخلص الجمعة يقوله يقول لبنات من العجامة والمسجد السعودي والله المساجد اللي لباس بها سمر الناس يصلي على حسب المسجد بأنه هو كبير وصلي نفسه كبير ويبحق عليه المغرب في المسجد في الكبة يزيد من حركة السير بأن يسين عليه إنساء من براك في المسجد في الكبة براك. انت تصلي المولاء ولا تصلي للبناء؟ الناس يرجع من شهر مسجد زين بنيانه لمسجد بنيانه مكاه معناه ان الرجل في عبادته شايبة ما هو مخلص المولانا. انت سمعت حي على الصلاة يا ما تجيه اسور مسجد مدري ولا قاعد في القزرة يبقى انت جاي ميدا الله واسوى عليك متر واسوى مرهات متر قاع العقصة البردة ما هي الشيطانية. اين الحلال بين واين الحرام بين وبينهما امور مشتبهات اختلفوا فيها العلماء. وغالبا انت معايا غالبا الخلاف بين العلماء من اراد القضاء عليه فقد اراد ان يغير سنة الله في الكون وذلك مستحيل. مستحيل تعرف ليش؟ يحكي بعض العلماء خلوا الكلام يحكي بعض العلماء قصة غريبة انه يقال ان بعض الناس راى احمد بن حنبل في المنام قال لي يا احمد فرقت الناس وفرقت الامة المحمدية هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وهذا كلا وهذا كلا دعتش منكم الامة المحمدية لانكم فرقتوا عن ملاعبكم. قالوا لي نستغنى ربنا بنرجع مع عروسنا. قالوا لي جاوبوا ربكم عروسكم. قالوا والله. قالوا جاوبوا ليش؟ قالوا لي يقولون لماذا فرقنا الناس؟ نقول له يا ربي انت فرقتنا احنا قاع بيناتنا سعرت عقولنا غير متساوية. العقول قاع ما هي واحدة واحدة التمر واحد وجعلت قوت العلم درجات وجعلت حفظ الناس لاستحضارهم للنصوص والأدلة متفاوت جعلت واحدين منهم للسان واحدين ملكة بينسى وجعلت واحدين دباطين واحدين خليل ضبط وجعلت واحد وسعته حتى في العلم واحد اعطيته قليل فكيف يتفق هؤلاء مع تفاوت في العقول والحفظ والفهم كيف يتفق؟ والله ما تفهمون يفهم سنن كونية إلهية لا يمكن الانفكاك عن هذه الحال من الأحوال. أيوة، ما هي أسباب اختلاف أسم العلماء؟ مالك يقول مرده والشافعي يقول مرده، قام بيصل من أسباب خلافهم. اختلفوا لحن نقطتين إلى ثلاثة، زنتين أساسيات. واحد منهم يعود واحد منهم يثبت الحديث، يخر ما يعلم به ولا ما يثبت له، يجي ياخذ يتفكر من الحديث لا يوصل معه، واخر قاع ما يعلم به. يختلفوا لأن ياك حالي ما علما وفاة الآخر قاع ما يعلم به. يعود اختلافهم لتفاوتهم في العلم والسماع، الواحد منهم ما يعلم قبل الحديث ويحب يطالع عليه تلاميذ من وراه، والله لا يعلقوه الأمة بجات وراه. هذا السبب. السبب الثاني هو الفهم. يقول واحد من العلماء انا الحديث يدل عندي عليه مسألة وحلاء، يقول الاخر معنا الله ما يدل عليه ولا يحلاء. وانا ان شاء الله نقطر لكم قطرة وان شاء الله الله يعاون. ما نعود يجينا هنا ان يسكم على العلماء، يعود الواحد يسكم اركي كثم الميزان اللي يدير فيها حجرة كيل ونخرى تدير فيها حجرة 25 جرام وتقول لهم خاصوا لي ويهما ايه نقل طيب مجنو انت ما يتلاز بين حجرة كيل وثقلها وحجرة 25 جرام يا فضيحة. مخلوق من رب تثقله في العلم ما هو كيل مخلوق ثاني الا مرياح. على سبيل المثال اختلف العلماء، قال مالك الشافعي ان المسألة ما اثبت فيها آية ولا حديث انها حلال، حلال ما سكتها عنه الشرع حلال، ما لم يوجد فيه دليل من القرآن والحديث حلال. قال ابو حنيفة ما لم يوجد فيه دليل من حرام، حرام الطول وكل ما بالحد بالتشاية ما هو قابل يلعب الاخر. لو قالوا حلال قال هو حرام. شو هو دليل مالك والشافعي؟ ما دلتهم انك يا مالك استدللت المولانا قال قل ما اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. المولانا انت يتكلم على الحرام والامور يقول خارج الله وش ما هو هذا لا يتعقد يكون فيه. والمولانا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قول لي يا واك مسكوت عنها، مسكوت عنها ما قلت اجبر آية تتكلم عن قول لي ولا حديث ولا سلياء ومعنى لك اللي يوكل ويشرب يزرق. شو هو الدليل؟ ما هو خالق. شو هو الدليل حقيقة؟ سكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنه. الحرام عند مالك والشافعي لكن اللي انطار به وانتص عليه واجبر دليل يدل عليه، واللي مسكوت عنه ما اجبرت عنه نصح له. قال ابو حنيفة لا، نبي ما اجبر منه دليل حرام. قالوا شنو هو دليلك؟ قالوا ما لا تقف ما ليس لك به علم، لا تحدى المرد ما عندك في علم من الله. الاصل التوقف حتى يعلم حكم الله، وهي نمشي عليها الاخبار ولا يحل له ان يخالف يعلم حتى يعلم حكم الله فيه. احنا حنقول لها لا تفرق ولا تمس سماء ولا تجبر دليل. قالوا ولا شرعوا دليل الاخر. قالوا لهم الصحابه قالوا ولا عنهم يسالونك ما لا يحل لهم، فلو كان الاصل الحلال لما سال الصحابه عن الاصل والسؤال عن ما يرى الحلة تدل على ان الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه، ولا يعرف الحلال هكذا بالسكوت. ومن هذا ما سأل الصحابة ما لا يحله. لا ادري هل بدلت تفطنون لهذا. لو حدث الزرق بينات ومن يخلط تزرقوا عليه، دور تزرقوا لا اكرتكم ماكم زرقين يا ما يربط الراس. لك عنده ادلة وهل عنده دليل؟ وكل واحد منهم متمسك بالعروة الوقع ولا قلت حقوه ولا لميت وما كنت فيه، ذلك لقلة علم منك. اما هما خلافهم عن دليل. ما فاهمين ولا ما كن فاهمين. ومرة يعود الواحد يفتي مسألة واحدة يفتي فيها فتوى متحاربة، يفتي واحد يسأل يقول له حلال يجي الاخر يسلم يقول له الحرام. عبد الله بن عباس جاء واحد قال يا ابن عباس ما تقول في انسان قتل امرأة مسلمة قتل انسانا مسلما حد قتل روح مسلم جاد عليه روح مسلم مدركة وعنده توبة قال يقطع بك ترى ما غلط القرآن ولن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تسوني على رجال عليه روح مؤمن بالله شوف عن توبته لا توبة اخرج مرة اخرى سوية قال يا ابن عباس ما تقول في انسان قتل مؤمنا هل هو توبة خرصه في الطريق عدل له فحص. قال والله دانيته بالمولانا الصادق يجب الله مولانا محمد سمعوه بعض ابن تلاميذه قال يا ابن عباس لقد سألك احد عن توبة قاتل النفس المؤمنة فقلت لا توبة له واعطيته دليل من القرآن وانت لا تفتي بعقسيالي وتقول له والله ما هذا انت يا لا تفتن طول لا تصب مرق على اللي يقول شركه تلاميذ مبقى ولو ضبطوا لدين لو باح علينا الراجل اللي يقول شركه. قال له شوف اما في الاولى فقد افسيته بها والسبب فيها اني جاني ورأيت فيه غضبا. شوف الى الطبيب ما هو خالم فقط هو طبيب معاها لحد الفحص السابق يكتب لك على الدواء لحد يعود راسك من الضرب ولا راسك من البرد ولا راسك من اتري ولا راسك من الشهاني ما عندك الا ان شاء راسك يشعر هاك حد سميري سميري قد يبكي قاعد وفهم لأن الراس يوجع من كلام السبب ولا بد من فحص إياك يعرف الدواء الذي قدم ما يكتفى فقط ولا الراس يوجع. قال الراس لله بالرجال وقلت له ما تنفع فيه التوبة سبب علي اني رأيت فيه غضبا وخفت له هامه ينتقم وقع في قلبي انه لحله بينه وبين شخص مشاجرة وديج بيناتهم وخفت لا اشتيت منه التوبة مقبولة يجر لك فيقتل مسلما اخترت الخوف من مولانا حتى لا يقع في الروح. واما الراجل لو خلص سيواني قلت له والله تنفع التوبة سببها لاني رأيت عروفات وقع في الراية وعاد نادما تائبا وحائرا هل يقبل الله التوبة ام لا فاحببت ان لا يقنط من رحمة الله. قال له شرح دليلك ان التالي يفتح طرقي قال له بي اللي يرمي قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك دخلت لي الى واحد خرجها لكم اذا قد علم كل وناس مشربهم كلها يقدم لد والناس الحر اول اختلفت الفتوى فالانسان الجاهل ينشر النوع من التعارض يمكن في العارف ويقول يا ابناء متناقض وابناء بنقط قال لي انا قال هان واحد لي سبب وقال هاني غيره لي سبب الاخر وبالتالي هو يوزع الادوية تختلف في الظاهر ولكن اختلافها بسبب اختلاف احوال النفس. انت ما فهمتوها ولا ما فهمتوها ابو الحنيفة الامام اللي قالوا انا الملاحق من الذكاء والفطرة ابن تلاميذ داخل ويجا من عقله يسهم من دين مولانا اللي ما قد تسكن عند عليه على قاعدة قالوا لي تناقص معاك في حيط حيط من سيموه تقول انت على من الطيب من سيموه اللي تخرصه ويقول هو مال الله الحيط اللي تراعي فيه ما هو سيموه لا من الطين يا قلبك انت تروح في الحيط من السماء ربما تهوى نفسك داعي باري ايه نفسك في الحيط الباري من السماء يا قلبك يقول هو من الطين يا قلبك من السنة في الفطرة. هذا الامام قال له قد استدعى رئيس الدولة في ذاك الزمن ابو جعفر المنصور رئيس الدولة وهيأ له كبر حتى قعد هليبة وحرحب بظهره عام وسيله ولو يسوي ظهره عنده مشكلة مع واحدة من زوجاته هو متزوج بزوجات ظهره بينه مشكلة مع واحدة منهم وقبلوا عبد المكيدة هو رئيس الدولة قبلوا عبد المكيدة استقبلها العالم هذا ابو حنيفة ورحب به ظهره مدلدل يدعوه بينهم وبين المرأة بحيث العود المرأة تسمع جواب الإمام وابي حنيفة وتقول ما يشوفها ولا تشوف يا غير تسمع بعد جوابه للرئيس إذا كانت تقتنع ذاك الزمن عليات ما يقبل ما هو من عالم على مستوى الرئاسة عالم يعود عاد رئيس في العلم يرجع إليه في الفتوى تضرب إليه أكبر دليل العاد معاه وتأسلم من إطاب المجلس وعطاه شيء يتحدى قال نختار السيلة في الإمام قال تفضل قال بس تقول راشد احنا الرجال ما لنا جايز لنا الغاير نزوج بكر من امرأة واحدة الراجل ما له قد يزوج امرأة وامرأة عليها وامرأة عليها قال له والله والدليل عندها قال له قال مولانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنين وثلاثة وأربعة وجاوبوا طبق الساعة قال جزاك الله خيرا وشكرا حتى في المجلس وتروح صيفته وقفت له صيفته الرئيس أهل وقعت من الافتفاة رد بعين وتوف تخلص عادية ما هو بعطل شيء ناقوا الله مع ريدو أهل كشف حاشيته وتقابل محاول شيء همراء الدمع ماشي دمعته الباني وقعت عين ريك التلفيت وشاف الدمع ماشي من عين لما رجع مرجع المقع عيدة وقعد عليه قال رئيس الدولة تفضل أنا نهي ودعك قال أنا عندي حاجة بقية لي كلام شوي هذي دور يحرك والإمام عادم بكر ما بيحرك الإمام خلص صيف أطراف وانت ما تتحرك يا غير الخير قال له مغايتي شوي أرجع الإمام أبو حنيفة المقعد وقعد قال له تفضل أنا ذلك تريد بوشو قال أنا فتيتك أولا أنت سألتني هل يجوز للرجل التزوج بأكثر من واحدة وقلت لك الآية أن يجوز له أن يتزوج بي واحدة وثنتين إلى أربعة يا غير انت ما طلعتني على الواي وبعد ما في تفتيتك من الجائز لك وقفت وقعت عيني على امرأة ويبدو انها كانت من وراء الستر ورأيت دموعها تجرين عينيها وخفت لعل تعود زوجتك ولعادة زوجتك وتبكي من حالك معاها معناها انزمرد ومعناها انك انت اللي فتيتك بيما وحكمك واللي اعطيتك يدوين الدخرة وانت حدك انتصر طراعي اله ما انتطلت له اله شوي انصاف يسلم كل انصاف ادواك راعي اله الفتوى اللي فتيتك ما هي لك شو انت عينتك انت يبدو انك تظلمه ورايح حادل بين نسائك وهي عنكم طبط عليه بيقولها الرئيس الدولة عين عينه قال له كيفاش انا صورت قوتي قال له هي لعادت انا قال له فكرت شوف هذا النوع من قوة الفهم قال له فكرت فيها من ادم لا يعود بكيها شوف يعني قطعا ما بقيت تعود تبقى راجل فوقك بيقول لي انت رئيس دولة ولا بقيت تعود الدور الدنيا بيقول لي الدنيا انت عندك ولا النسب والتنسيب والخيمة كبيرة والبلاس تكبر بلاصة فعرفت انها ما كانت لتبكي الا لظلم اوقعته عليها ومعناها انك مالك حذر وبالتالي ليك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليك ما تعنيك انت يعنيك فان خلت وان لا تعدلوا فواحدة انت كافتك واحدة والاخر ما ولد لا اله الا الله هؤلاء هم الائمة وهؤلاء هم الفقهاء هؤلاء هم الذين يبلغون رسالات الله لا يخشون ولا يخشون احدا الا الله يربوا في الامة قول الحق لا يبالوا ما يتاجروا به ما يدوروا به تلفزة ولا إلاحة ولا مقابلات ولا مساعدات ولا مغريات يدوروه النار وجهي ذات العلي واحد يعملوا معه مصور يشوف شم الحق ما يمشي لين ينزل فيه العليا اللي يبدي رسالته شفتوا هو محل الشاهد افتى بمسألة وخالف هذا قبل اخر لان الفتوى تختلف حسب الاشخاص احنا في الاحيان يعود حكم فلان ما هو حكم فلان هذا اخترت النبه علي فاخبراش وبينهما امور مشتبهات ما يعود الغاء اللي جاي يقول له حلال كبار لان قال محلال امور مشتبهات لحم الديوك المصارب من خارج احكي لي بعض الثقات لانه جاي منه صرش والله قدر بعد من تجارة نصف شو من هذا صردين صردين تعرفوه ايه صردين هذا الحوت المعلم قاطين من الوحدات جاي منه من خارج مكتوب على الكافرة لقد يقي الزكاة الشرعية المبحوث مربوح البيحة الشرعية مكتوب على الكارتون المبحوث علاج به المذكي معناها نوع من التلاعب بالمسلمين يمشانهم انواع اللحوم المعلبة وعادوا من شدة الناس اللي تمشي ما هي عارفة قواعد المسلمين عاد يكتبونهم حلال ويكتبونهم على المذكي حتى الحوت حد اعمار المذكي مر حلالا طيبا يشغلت من البحر وانتهي عملته هما سمعوا من المسلمين يأكل الناس المذكي ده مكتبوا على الحوت ولذلك لا ينطحت قضية الحوت به لوحدين عالم من في هيئات حاجة تصدر اللحوم اللي ما ودكات وان الزكاه الشرعية ياسر من اللي يخلي في العالم ما هو سليم ده أبخاف لعل تجارتهم تخسر هذه الكتب وعادوا عنده منظمات وهيئات وما يعود عليه ترامب وانه من هيئة إسلامية وعلينا الشركة على المبيحة هو ما أنزل الله به من سلطان ديانش اختلف فيه فقهاء موريتانيا واحدين يقول احمد ديوك ما يمشك اوكل وطوف واحدين يقولوا ما يمنا توكل بهذه الامور المشتبهات اللي احنا نبين ديوك نحن اما بلوها ما نتحاصل به اللي متمان بعد احنا الناس تصدوا عليه لك امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ما بيكثر فيه الحشمة العلماء هذا امر مشتبه بهذه الوعاد حلال بيه ما يختلفوا فيه وعاد حرام بيه ما يختلفوا فيه يختلفوا نتيجة الأسباب الموضوعية اللي يبنى عليها الحكم لكن تعالوا إلى معاني أحفظ هذا كتب لكم المعنى الواضح تعالوا إلى المعاني الخفية هذا الحديث يبقى منه إن مبدي في حرام ما يرضاه أحد ما معنى هذا الكلام يلقى الراعي يرعى حول حين يشك وان يقع فيه معناها على انك لا تقرب من امرأة اجنبية وهذا واضح من الشريعة قال تعلم الاجنبية ما تخرصها والتخرص يقد يعود في مبدية بينك معاها كي لهذا الشريعة قال احتاطت لك لعل توقع في الزنا قال لك لا تخرص معناها من مبدية اللي توقع في القلب الشهوة واللذة قفلتها بالتخرص ما ادري هل فهمته بهذه مين تم تصلة الصوت الاجنبية قريب منك تعود الله كيف اللي سارح الراعي حول الحمى يوشك وان يقع في حتى بالله مرتع الزرمردة يعقب يجرى عليه اليوم لما تروم والعين تروم والانسان يتعود شفت وقت الانسان يدخل في الطب وشوف رقاه معادلة وعملية ولقى شاف يبقى قلبه يدق وصلوا خلنا الطب ويبقى هايل ويقمر عينه ويتحاضر على الطريق المرفوض عليه الانسان اللي معادله العملي ولكن يتحمل بينما لم يدخل في الطب ويعطي فتره يقعد عاد يوقف ويصور عمه لا ويدخل عليه قلبه ما يدقه لذلك الشريعة قالت انك ما تخلص الاجنبيه ولا تصلت لها ولا ما كذا بيجي للانسان ومن يوم المعاصي يصبح عادي يتمونك بهم وبالتالي ما تجد ينكرهم به اللي عادي يقع جزء منه يقف ولذلك نشوف احنا هذا اللي يعطينا خير ربنا الجنب من المنكر هذا الواحد يراعي في اجنبي ماشي مع اجنبية ويوقف في الطريق وتم يخرص ما فيتمعص انت تحك عليهم على اخرى من احياء في المرصى ما يطلع له سبه ابنه هو يحك عليه وهي تحك عليه حيوان بينما قبل واحد من البلدية على بابه خبيئة ما يعرف له ما يعرف الاختلاف حد ما يتمس اجنبية والله يمسها ايش متفرقة ايش هو يمسني وقبارك هون ولو بالك شعبان الهي دايق ما قد شاف يبجل ما هو متحضر مس اجنبي في ذلك الشريعة امرت ان الهي بعد بهم لعل يتحوى بالمعاصي مين تمنى مسبر احياهم يعني بيوقع فيهم طبعا يتحمتون ولا ما يتحمتون مين تمنى توكل من حاشية الاقدح تعجب توكل من نقر مين تمنى تردش بالمراد اللي حق خدي عنا كهرة المراد مين تمنى تتكلم المراد حق تعجب تطامة كلبية لا محالة وميت من لاقي قاعد مع اصحاب السوء حتى الى شفت مدى قراطة لا تقعد معاه. الذي ما يعدوك وتقرط وما بعد تعقب التنبيل تسلس منها بالايدات. ما تقعد مخلوق في رواية ما صبحت الطبيعة تشرشه. فليلك نوت مطرح مثال قال الراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه. لا تقعد مع اهل المعصية لان الحين ترى ملوذ ترى ويحنا بياك الشر الا ما لا تحمد وقباه شو غدوة تهرب بعيد فلا تشال شهد المعاصي. سمعت ولا ما سمعت؟ نحو الراعي حول الحمى يوشك. قال العلماء الحديث فيه كلمتين هندسة غريبة. هو قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع. قال اولا قال وقع في الحرام وانت يا المثل قال يوشك ان يقع خارج وقع بالفعل وخارج يوشك معناها ما فعل يعني بعدله. قبل ما لا يكرى الشك في الاخير ولا يكرى القطع في الاول. اولا اقطع من الواقع ونخرج الى يمشيك وتروح معناها ما اسمع لي يعني بيخلي. هذا النوع من المعاني انت لانجاز الناس ما ثلاثة تقعد متحمسة به اللي عاد متين شوي ما حد واضح لباس يعني ينعود المعنى عاد اختشاف وما تلقى بالبس يبدأ من ثم برازيل. هو قال قال من وقع في الشبهات وقع هذا عبارة عن شخلي ان قطعا انك وقع في الحرام. يتبع المثل انه قال كان راعي حول الحماء قال يوشكوا معناها ما ازن عليه غير ما قال انه واقع قال يوشكوا. قبل ما لا حتى العبارة الاولى قطعة ودخل فيها تردد في حالة تقول معايا الراعي حول الحماء يوشكوا ان يقع. قال ماذا ينبع من الرواية ان حدود الدنيا حدود الدنيا يحموها ويوضحوها ويخفضونها التعمار وبالتالي الناس تخاف من اللي تراعي فيه. وحدود مولانا ما يراعوا في اتشاح ولا صنعوا التعمار يقوم عليه وبالتالي عاد الواحد سهل عليه يخلي قلوبه ويوقع فيه. حدود المخلوق ما يخلي الخلق يقربونها. ولذلك كمين تقرر السيارة من حدود دولة تقوم الطائرات ويقوم الصناد وينصبوا ويصبح الناس اللي تقطع الحدود عاد متخمة. يا غير كم من احكام مولانا حدود الله الناس تنتهكها اول نهار وعقب بها اللي ما هي واضحة في قلوبها ولا شافت الدفاع من مولانا واضح. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا اللي هاته تعرف بشبه. قبل المرة وكيني كان لو ضاع الأول كيني ما وضاع الواحدين مقر الدول دول واحدين يجد يقول لهم هو موريتاني يزين محضين كذابي. واحد يقول لك عالم مدارة للشبعان هو ليت فلوسها يكذب يبقي الفخر ويقول لك عالم مدارة اللي عندي 5 دراري هو مسلح في الدراع اللابس عاريها من فخر لا يخليه. هو ما يحال يجيبه واللي يتقرع قدامك يسمعك اللي الشبعان هو ما مقرع وما وجهه. انا ما نقول فلان يا ولدي ما تعرف روحه يعرفها اللي مكونه وعرف شوفه وعليه ما يغرني لا قالوا واحدين والله الا فاهمين. انا راح عندي ما انفصل بي احد فاهم واحد ما وفاهم. انا قال يقعد فاهم يحرك وحد قال لك بلسانه فاهم الوطني تقضي تحرك بهاللي ماكينتها ادخلها المفتاح ولنقول ما ادخلها المفتاح. اذا قال لك حد النقدات ما يحق به اللي تقضي تحرك المخلوق اللي تدخل ماكينة حقل الفكرة يحرك ولنقول ما دخلت لهوالك طافي ونوت الطافي يتم اللازم لا يقدر كل ما لحد وبالتالي فصل الرجل كان للي يتكلم عاد ولا اللي يقول ما تخرب كنتو كيف اسمعوا دار الحدود مولانا محدد لحكمة غريبة الرجل كان متزوج ابن معاوية تركه ما لا تحدد العدة منه تفوت العدة العدة غالبا تقدر تشهر يجيها الدم في كل شهر تقريبا اللي هو ما زلت تشهر يحل مولانا عدة المرأة اللي زوجها ما زال قاعد الا هي تشهر كافية عند من يتوفى زوجها ما مسكين تسارق معها ما ينقال بالطلاق ينقال المتوفى عنها زوجها شي تحددها الشريعة لو كانت تقدر تشهر تعدلها 4 أشهر وعشرة ايام قالوا لماذا؟ قالوا لأن حدود الأحلال يدافع عنها أهلها وإن هذا المخلوق انتقل إلى ربه تتدخل الشريعة ياك تحمي حدوده بعد موته لأن الناس تنتهك حقوقه بعد موته لحل ملاد خينته يتزوج بها اشتاط حمام خايف من ملاد تقبل تزيد العدة ياك تحتاطه لحل يدخله نطفع له نطفه الولد على ولده تقبل تزيد المدة احتياطا لحدود المخلوق بعد غيابه في حياته يدفع عن نفسه وبعد موته يحميه الشرع لأن حدود الله الموت عند المخلوق تنتهك هل انت بخير المعنى؟ بحيث هي راعي رايحة والحمال يوشك وان يقع فيه قالوا لكل ملك حمام ألا وإن حمى الله ألا لكل ملك حمام ألا وإن حمى الله محارمه كالراعي رايحة حول الحمى يوشك أن يقع فيه قالوا ايه؟ قالوا لأن حدود المخالق يقفضونها وبالتالي خلى الشرع بينهم عنه وحدود الخالق الأمور اللي خفية ما كل حد يدافع عنها هذا الشرع لابد من عدل الاحتياطات وكثير من الناس ينتهكها طبعا شفت واقعية بين الحمر اللي في الدشرة اللي يعودون للوطن جاي دافع لم يقل أنهم يخرص على زروته ينشوف البوليس ايش لما وقف من وراه خلاص سمعنا واطعنا هو ما قال الا ما سمعنا واطعنا يا غير خايف راعي الخلطه قريب يقول هذا طاير يبان يروحوا قريب والله هذا المخالق يبان قريب بوليس بوليس حمده حمده منين هو اول شيء يدعي هو كذا حمده منين يخلص على زوته يقول له بول احمر خط خط الخلطه ما هم الحد قريب ليك الحدود اللي يقعد من قبل حد تحترم ولي قلنا احياها تنتهك هالمخالق ما في احكام هلا بصائب دي ولا ما انتهتوا لا عيد قصر كد تال بينكم خلصوا هذه سنة الله الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه قالوا له معناه شو قالوا على كل مثلا حموا الان عنها مقابلها مدفع ثقيل محمية معناها موقفالها صنقة ثلاث رأيك ومجرد تدخل منطقة محرمها مولانا عرف انك جاك تعمار يجي الدعود ما هو ما يفطنتلو لانك تتعشى وتتقدى وتفهم يجي الدعود في دينك كيف تجبر تبكي من خشية الله التوحك من معصية الله اتقلبت كنت مين قال لك الحرام تتخمم اتلين قال لك حرام اللي اعطيه ديانا وتوف كل كبير تخرب عينك تشوف الاجنبية اللي تغفل قاع راسها اوتوماتيكيا خارج من الناس اللي تحجب من الخوف من الولادة من تخلاص الاجنبية اللي تغفل عينه ما عندنا همي اللي مجرد نوقع قدام هالشمال رضي الله ايش مكبه وفي اللي عود يحاول يقنعه وقاربته بيها اللي صرف وما هو معلوم هذا من شهد واحد راضي فيه قوة إلهية يعيد عليكم أن يرتكب المعاصي يعود كان يفرني عن المعاصي يخسر فهمه ويصبح يطحن توه ما ترى ما ترى قدوش لأن طعن الإيمان فقده هات كيف يا باشا عليه الحمى يريد تعطي شمر الزمن يصبح ما ترى يجمع طعمته السكر لأنه مريض بسبب المرض فزالت حلو حلاوة الإيمان ما ترى مطمئن يوم كان وقت الخمسين نايمين هذا اضيق اوقات وقت الخمسين يقام لموت 60 دقيقة اشتريوها من قبل توصلت في دينك وانت لم تشعر. ولذلك كان من دعاء السلف الصالح: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. معنى خلاص مولانا ما يجعل مصائبه في الدين، رجع مرفاقا، هو دين راح. تعرف ايه انتم قال الرأي راح والتي لا يشك عن ألا وإن لكل ملك حمام. قالوا من دركان جايز للرجلة من نحن واكيد عنده يصب اللبقى ويصب اللونا يحوز على الشمال الخلوة ويعدل عليه قط حيط ويلم ياكل حشيش سم ياكل يخلق الصيف يطلع صيح حيوان ويمنع الناس. قالوا هذا يعد رئيس الدولة حاكمه لمصلحة المسلمين العامة. الله يقول الشاب ديات الأفراد. قال بكثير من العلماء لا. قال اصبح هذا الحديث قال لا وإن لكل ملك حمام. قال يقول هاركم قال كل رئيس عنده حمى به مسؤول عن المصالح العامة، أما أفراد الشعبيات لا نضع. هذا وجود للملك لأنه مسؤول عام، أما الأفراد لا. يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا شرح الدليل على الرتعة ما تحكم وإن ما يزرب عليه. قالوا به اللي في حديث أبي داود وأحمد بسند لا بأس به. الناس الشركاء في ثلاث، هذا لفظ الحديث، الناس الشركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. الماء والعشب معدل والكلى، وفي رواية العشب وفي رواية أخرى الماء والنار والكلى. الكلى شنو؟ الربيع والعشيش. النار ما تحكم وإلا ما يحكم والرفعة ما تحكم. وفي حديث يقول رسول الله فيه لأسماء بنت أبي بكر الصديق خط عائشة من أبي، يقول لها: يا أسماء لا توكي فيوكي الله. ما معنى لا توكي؟ معنى هذا تقفري إلي تقفري عن مخالق لأصباق ينفر عنك المساعدة. أعطي ما أعطالك وابسط يبسط لك وانفق ينفق عليك، اقفر ينفر عنك. قال يا اسماء لا توكي فيوكي الله عنك، لا تقفر الى ينفر عنك. لقد عرفت كنت مرزوق لانك ترزق الناس ومن تحكم يحكم عنك. ما كنت مبسوط ويبدو انك قاعد لا اتوكل رسلتك ما كنت ممشي معك. كان لا يساعدك لانك انت تحاول الناس بس ما تيجي معاهم عشان لك انه لا يهتم عندك ينحكم قاعد عنك ينفرقوا. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ الناس الشركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى اللي هو الرتعة لا تحكم عنها. طيب اخرى قالت نحكم باب العاب بالور وشم نمور ونحكم حدود معينة وكذا كذا القضية خلافية. قال كلمة لا وإن لكل ملك حمى، معناها شو مزرب عليه ما هو بحد يزن عليه. ألا وإن حمى الله محارمه. اللي بيبقى اللي قلت لكم الحديث على كل حرمة كل شيء عن الله مقابله مدفع ومتفجرات. هذا معناه ايش؟ لأن مولانا الحديث قال حمى الله محارمه، معناها شو حارم من مولانا عاد محمي. كم يعيش صنقة إلهية ما تراعي فيه وخلاص إنك ما تفرح في قراءات ما قام عليك البلاء. أهدك بالعافية سابق تمتحك حرمات الله. وهذا يدل عليه القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما بطلك من تنصاب مجرد تمتحك ما حرم الله، أعرف أنك فتحت على نفسك إطلاق النار ولا تشعر بذلك. ولذلك العالم الآن مخلف على الربا من أقصاه إلى أقصاه، حتى الدول الإسلامية الربا فيها دخل يده. اتم امريكا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها من الدول اللي تعتبر الهره وبلغت في الاقتصاد اقصى درجه، فجاه بالاقتصاد يتحطم وتعقد المنتديات والمؤتمرات القمم على اعلى المستويات وحايرين مشكله شيء. لان مولانا يقول: يمحق الله الربا، يمحق ولا مبدل لكلمات الله. قد ما يحسب عليك يا الشوفة في يوم يومين يقول: لا مبدل لكلمات الله. بلد قال مولانا نبات تحط الموت عليش يتحق الموت الربا. العالم اليوم يتحطم ورسمة عالمية محيرة. امريكات شنو تخصص كلام من مئات الملايين وتنفق وتعدل ومع هذا الشرائح تتفلس. والعمال يصبوا على الارض ما عرف عمل. واللي يبيعوا يبيعوا له لا شايف الكساد. ويشمعوا ويقروا ويفكروا له لا كبيره خدانه. بها يمحق. يمحق. هذا يسمعوا الان الحق. يا المسلمين يا كذا. وكانت لماذا تنقل الاخبار. اياك المخلوق في دار الدنيا قال له اسمع وعد الله لا يخلف الله وعده. اسمع خبر الله. اسمع كلمات الله. اسمع لله عبد ولا نبي. ولا نعرف المسار شبه. والدولات الاسلامية كأنه في وضعية لا تحصي. اذا ضرب الامام هذا. يعني تنضرب الدوليات الاقتصاد المالي القوي. الان فهم الله صدى شيء حور الحور فينا. ايش راهي يخرج من الدول الاسلامي اللي قاعد صار يطيبها. اذن الا وان حين الله محارمه. ولذلك جاء في الاحاديث ان الزنا ما انتشر في مده ما شافها امراض ما قد سمعت به. ما توخذ حكما من الشارع ما عليه افطار مسينات. وصل ما يوالك الى من طبيب يفحص وكم المستشفى حر له حر وشديد قديم ومتخصص والفحوص تتجدد والعالم يبحث. فكلما طور وسائل البحث والفحوص فوجئ بامراض يكل به عنها لا يعرف لها تفصيل. يفحص الدم يفحص المخ يفحص شنو ما معروف. هذا مخلوق حتى الدم عاد ازمه. ضغط الدم نقصان الدم خسورية الدم الدم ما هو طبيعي دم كلا دم حائري. والناس من يوم اللي خلقها الله فيها الدم كان الدم ساكن بحاد متبحص راقب قاو رقيق قليل خافر ما كلا ما معروف ازمات. الزنا حول الولادة من الولادة من الزمن كامل. كم قاع الناس واحدة الا الزنا قالت الشريعة من حرامته والحرية وعليكم بالحرية. لان اصبح العالم قيم العيار. عاد الكافر اللي تريسني يفكر وكان لنمرة قاع لعلها تعود مصابة بمرض. خايف من الزنا لا من الله وانما خاف من البلاء اللي تفجر له. ومولانا منزل في كتابه لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء من مولانا ما يقربها مخلوق ما جاه ما يسوءه ويكدر عليه. العالم مقيم العياط احذروا من الزنا والعام العلاقات ما هي طاهرة. وعات الدنيا خايفة لا من ربها وانما. وهذا كان مصداقا لقوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فالكم نوضح لهم بالادله الكونيه يعني يكتشفوا من خلال حتى تجاربهم ان هذا الذي يتلى كلام الله ولا مبدل لكلماته. الا وان لكل ملك حما. الا وان حما الله. الا وان في الجسد مضغه. لكن سابق الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يقال ان الامام احمد قيل ابو حنيفه قيل له من خارج الشيء انها صرقت في الدشره اللي هو فيها مقاطعه كيف مثلا في كبتها خارج عنزم صرقت ولا نعرف منين. والبوزات ايش ملاك يغبوا واحدين منهم يغبوا عن زمايلهم. من تلفت على وجهه قال لهم كم تعيشوا الشاتو كم تفوت عنز حية. لو قاعد من العلم يعني ينطاح على الدكتور يقول له معيز تعيش كم شنو نعرف اللي انا معيز. اما يا نوع من التفاصيل ما قد جابني عليه قاقر هذا. قال لهم كم تعيشوا العنز. المعز قالهم كم يعيش الواحد منه. قالوا تعيش عادة 7 سنوات. فهو 7 سنوات وهو محرم على عياله يشري شنجال ويحمل غنم. ان لحد فيك الازمنة كان باع الشيء مصروبة خايف لعدة تدخل جوه. خايف من الوقوع في الشبهات. احمد بن حنبل جاءت امرأة تستفتاه. قالت له اعلنها مسورة عن شواريب. قال له شنو. قالت له قال قليلة وطاو فينا شي من الصنادرة الاف دين المشعل حملت المشاعل. شفت الصنادرة ليلة الاستقلال يعود ماشي الراب دي شكيل سندل قاعد مين وين قاعد مش حد قالوا بقطوا اخو حيانا واحدين من الحراس راف دين مشاعدهم معناها كين بين السندل الاولي وهو نتيجة الياسر وعاد ملوين بالدية موخ ذياك من احيانا الحد واحدة من ما تقصر شمن بيضا عنها قاسة وقصر تعيش من البار ما زال الناس يحوين ملوين ورايا قالوا الحرمة في الشنواس اللي بار اللي نقصر على لو مدة ما اعطاتنا فيه للا الواخوة واحد سؤال عن معناها نلو قاعدة يتكراح يدي على الشارع حد نلو تحت قاعدة طرح طابرتين جابية من اين لك الناس بالشدة وراهم خافوا من مولانا ابراهيم بن ودهم قالوا لهم مالك ما تشرب من ماء زمزم لانه شفاء قال لهم والله الشفاء ولا وجدت دلوا قالوا لي وجدت دلوا الدلو مالك جاب الحسيان زمزم ما عندك من دلو قالوا ما هو ما عين عليك كانوا معلن انه لو انه جبار طريق احلام يجب يربى بها يخلم بها يراسيها يا غير ان الدلو قاع والي من عجاب طريقة ما يسليم هاي بيشهر من اجباح ما مؤكد منه الناس من شدة وراهم ما تعرف قاعوشهم خارج عنز مرة عليه عبد الله بن المبارك او الفضيل بن عياض وعبد من الجلال والسلف الصالح طلع لنا مرة عليه وتم يقال له حد من الجيران والله شنو كانت لهم شنو الحش ما هو معطيه قالوا ايه البن ليك الشرف اللي يدخل عليه ما خاربين هل سمعتم بأعجب من هذا واحد خارج من اللبن واحد خارج من الناس زمزم به الدور اللي يعود فيه شيء واحد اخر فيه مرده واحد تم يخاف من مولانا ايوه وما هو وحده يا رجال هذا الحديث بين لنا ان رجال جنين يعدل فيه ما واضح للناس المحلال واحد للناس اللي المحرام عتبي حبيبته ان الحال من اي الشاف بريده ما تليق لا تدافع عنه ان الناس افتح لها براسه قوة وان ما يكفيك تعود انت بينك وبين الله يسالك لابد ما تتحفظ من ان يراك الناس على صورة ليست واضحة الحلية قالوا يا مريم مغبوه قالوا الحديث الكرمنا من السلاكة لابد فيها من شرطين السلاكة العبد بينه وبين الله يعود مولانا ما تمشي مخالف اوامره والسلاكة اللي من مخالف تقول ما عدت مسألة الشجر عليك معناها زاد يعني انت تقف على الشارع معاك مولاد خاين تكون تمرح لها وتوحك معاها وتحت الاقمار يا شافتك مد وقال شفنا فلان ولي فلان محمرة متبرجة والله واقع لها لا تلومن الا نفسك ولا يدخل واحد يقول لهم هذا العلامة وهذا الوليد الصالح وهذا الشريف ان قال له ولي يا غير حميل عمل ما هذا صالح هذا مو ناس قالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين من اتقى الشبهات شوف ما يكفيه انه اتقى الحرامة قبل انك ما تدفنا لما تجعلك ما كيف تكشي وقبل انك ما تشرب الخمر لما تجعلك ما كيف تكشي لا بد من الدير مع تركك للحرام الواضح الدير معهم مالي الحرام الملتبس على الناس المدة ما هي واضحة كمثال قال ان انس بن مالك اللي خادم رسول الله قال مرة فات صلاة الجمعة وقيل ماشي وقيس المسي دي شك كما الناس متعرض على واخوة من المسي عاد يرصى شورت احوى طيب لك فيه لا انا الصاحب ولا تدرنا عاد محبين فطول يشبوا فيه قال لهم انه خايف من اتقى الشبهات اذا قد استبرأ من قال ان انس ما هو فايت عليه صلاة الجمعة بلا موجب عاد يستغاث وخايف على عرضه عاد يخش على تحويطه ويستغاث يستغاث فيه وهو صاحب رجل ابن في عرضه عرضه هو الله حتى يطرحه ما فينا حد سالك احنا فقط شرفينا لله يلحق بالحرام الواضح. اما قاع المشتبهات والحديث قال من اتقى الشبهات فقد استبع معناها راه السلك دينه وعرضه. دخلت امور الدين وحده والعرض وحده. يا اخي يسلكون اثنين لا تحدى المسائل فيها قيل وقال. يا تخذي دافع عنا قول له شوف دينه ما نعرف له ويرضوا بعد ما يسلك بيقول لي محدش ما يتوس ولا حد قال بزرور الشوادي في على هزر الحر مش نفس كيفنا وإن نبقى روحه قعدت فيه وتكشت وقعد هو عليه زوينة وحدهم العاش يتربحة شبينك انت ولا خزوا لي الزرة قالوا هذا العالم الجليل لكن هذا الحمل ما هو جليل هذا وقع في الشبهات مين قال لهم هذا وشتك ما هي مكتوب على وجهك ولا هي مكتوب على وجهين إنه في منك راجل من فردين مع واحد أجنبي تبقى فهمتوا ولا فهمتوا الحديث فجر قنبلة غريبة إنه لا يكفي لسلامة الإنسان أن يحافظ على دينه فقط بل لا بد أن يحافظ على عرضه من سلة الخلق بأن لا يرتكب أمر فيه بحوث لما فهمتوا ولا فهمتوا من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه لدينه هذا حق الله عليه وعرضه هذا حق المخلوقين ألا تفعل أمامهم ما يشقون في حديته من باع اتفق الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه تمام هذا ينقبض منه الواي إن العبرة بالأغالب وليست بالنادر إن من سنة ملاها الشيطان هو الياسر هو المعامل به إلا كيف لقاه الدعالك من الدولة هي الياسر لا صدقه قدم عليه هذا الغالب قالوا يا شنو معنا قالوا لي أنه شعر حد سارح يا حرف يعني ربا يفلر فيه وذاك دليل على أن المسألة ما تكثر ما عدم ملاها تحدى فيها الحدود ونهار يدل على ان الغالب معتبر الغالب معتبر هات عرف مقبول ليش قال موسى عليه السلام ليت الاسراء لا ساغي بالاسراء وما ما قطعه الا اسراءكم انتوما واحد ساري في الليل يدقدق من فرما طلعت شرس من السابعين يتخطره ايه هاش جاي مرجع قال موسى عليه السلام قال له كم فرض الله عليك وعلى امتك اخذنا الان عليكم كم رسلة قالوا فرض علينا 50 صلاة في اليوم والليلة قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك قالوا موسى الرجال من جلوله وأخباره يحكم علينا احنا مالنا فينا الأولياء اللي ظبوا ظالمين ومظلومين وفينا الرجال اللي امتان وفينا الناس المطيعة والأمة المحمدية فيها اسم الخير غريب وفيها اللي بات الليل مرجو كيف سيحكم عليه الأمة ويقولنا لا تطيق ذلك من قال له هذا الحكم على الناس كامل قالوا لأنه حكم بالغالب لأنه فات جرب بني إسرائيل وشاف قدرة الناس وشاف إمكانيات فقاس الأمة المحمدية ما فات خلقت على الأمة التي عرفها وهو أن تقاس عادة بعادة قد اضطربت وتوطدت وعلى ما عرف عن الناس غالبا يحكم به على الناس غالبا يعني ما فتعدله إن مردر لو شربه فات تكرر ما يجرب عاد فاسه لكن اللي جاز عليه على مهلك يجوز عليك وبالله من اين له يقول لهم يقول له اني قد جربت عالج في بني اسرائيل قبلك اشد المعالج رجع الى ربك فسأل التخفيف ان امتك لا تطيق والحاكم هنا قالوا لان الحكم بالعادة المضطردة عادة الناس مردة انها لا تكاد تنفق اما الى خلق يقعد مقطع في الشارع ولا يتلفد الا معناه انه قادر شيء متخمم بالرواية والإنسان اللي جاي سمرد ما هو متخمد عليها يمشي على طول ويفوت قدر من الوقت ما تلفه ونشوف الله يعطينا شيء وخرص اللورة عادة لا يفهمشي وكمثال على العادة كمثال على العادة يوضح لكم خالق واحد قاضي وهو خالق قاضي وخالق قاضي اللي قاعد يوقي ما عرف الاحكام والله قاعد حرب عنهم عاد الله يفرص وقاس القانون ومر الهيه والقاضي المتقيد بالشريعة وفاهمها يا قادم أقاد برأي مشاوها شاكار. تعرف الكرام الكبار كانوا يمشوهم في المقاطعات، واحد 80 حيات وبير من السرقة من لبنته 25,000 ولا 20,000 وقيم العياط في الكار وهو لص اهم طير وقيات ما عارف سبته. قام يعيط مر وكم كم 20,000 قام بعياط في الكار زايد على بعض الشفار في الكار قفل الثام ولعل ينقز حد وقام الصوت بيهم شور مفوضية جابوها المفوضية وقفوا قدام هالكار وقام العياط ورد واحد وقام السير بالعياط وبنى ليت الدير داخل الكار.